الحمد لله. هذا كما ورد في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فنحن في أول الفاتحة نحمده ونثني عليه ونمجده، ثم نطلب منه اهدنا الصراط المستقيم. بينهما آية خلاصة الفاتحة، بيننا وبينه أيضا إياك نعبد وإياك نستعين، ولا عبادة إلا باستعانة.